بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق حديث موسى مع خضر. قال رحمه الله دثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في بدء الخلق وفي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، والآن ذكر موسى مع الخضر كما مرنا مرات عديدة. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، يعني أرض بيضاء فصارت خضراء، يوم جلس عليها صارت خضراء ونبت فيها العشب فصارت خضراء فسمي الخضر. هذا سبب تسميته الخضر، أنه جلس على فروة بيضاء يعني أرض بيضاء فصارت خضراء، اهتزت خضراء صارت خضراء بعدما كانت بيضاء صارت خضراء، سمي الخضر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب. قال رحمه الله حدثني محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق معمر همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا فقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يذهبون على أسابهم وقالوا حبة في إشارة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بني إسرائيل أمرهم الله يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، يعني احطط عنا خطايانا، يدخل الباب ويقول يا ربنا احطط عنا خطايانا حطة، فبدلوا القول نعوذ بالله وقالوا حبة في سائل حبة في شعرة نعوذ بالله ودخلوا يزحفون على أستاهن، قاعدين يزحفون على اليتم، كل واحد يزحف على وروكه على شطيات يزحفون، يقولوا حبة في شعرة نعوذ بالله، بدلوا القول فمقتهم الله تعالى. واسمع. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن نصر إبراهيم قال دثنا روح بن عبادة قال دثنا عوف بن الحسن ومحمد وغلاث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحيا منا فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستثر هذا التستر إلا من عيب بجلده ما برسوا وإما أدره وإما أفه، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذه وإن الحجر أعدى بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوا عريانا أحسن ما خلق الله أبرأه مما يقولون، فقام الحجر فأخذ ثوبه فلبس وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 43 أو 45. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف قال عن الحسن ومحمد البصري ومحمد وخلاص قالوا حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان موسى عليه الصلاة والسلام حيا يستحي ولا يغتسل من بني إسرائيل، بنو إسرائيل يقصون أمام بعضهم يجون الماء ثم يقصون الذي يتروش قدام الناس عريان وهذا عريان وهذا عريان وهذا عريان. موسى لا حي يستحي ولا يتروش إلا وحده الحال. فقال بنو إسرائيل إن موسى فيه برص أما أن فيه برص وإلا أنه آدر آدر يعني كبير الأنثيين كبير الأنثيين كبير الأنثيين أو آدر أو أن في جسده برص. فأراد الله تعالى تقدس أن يبرئ ساحة موسى عليه الصلاة والسلام مما قالوا. فانفرد يوم من الأيام يغتسل فوضع ثوبه على حجر فلما انتهى هج الحجر هج بالثوب هرب الحجر بالثوب وهو يضربه بعصاه وثوبي حجر ثوبي حجر حتى مر على قبائل بني إسرائيل بكاملها فرأوا أحسن خلقة وأحسن صورة كله نور أحسن خلقة وأحسن صورة لا برص ولا آدر ولا شيء أحسن صورة. هذا قول الله تعالى ينبه أمة محمد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ يعني تؤذون محمد عليه الصلاة والسلام كما أوذي موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام. وطفق بالحجر ضربا بعصاه وطفق بالحجر عندما وصل الحجر وطفق بالحجر وأخذ ثوبه يلبسه وظهر بالحجر يضرب يضرب يضرب حتى إنه ورم صار دبات يعني ورم صار به ورم صار به دمامل دمامل بالحجر من حصى موسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد ولا دثنا شعبان الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمة بين الناس فقال أحدهم أحد الأعراب هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فجاء أحد الناس فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب غضبا شديدا حتى رؤي الغضب في وجهه وقال رحم الله أخي موسى هذا الشاهد رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب قول الله تعالى يعكفون على أصنام لهم وعلى أصنام لهم متبر خسران وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن يونس بن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه. قالوا اكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي الا وقد رعاها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى يعكفون على أصنام قول الله يعكفون على أصنام لهم يعني أنهم يعكفون على أصنام بني إسرائيل وهو حصل من قريش أنهم يعكفون على أصنام لهم. قال متبر خسران متبر خسران وقيل هلاك متبر أنهم فيه لما نجى الله موسى طلب قومه ورأوا ناس يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إن هؤلاء متبر يعني خسران وهلاك ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون فهو متبر يعني هلاك وخسران. نعم. وليتبروا يدمروا وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا ما علوا ما غلبوا. قال حدثنا يحيى بن بكير يقول حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يونس يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن ابي سلمة عن جابر عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نجي الكباث الكباث طلع شجرة حلوة يأخذون منها ويأكلونه يعني حلو يوجد في الحدائق كنا نجي الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه ألذ وأطيب. هذا جابر يقول الرسول يقول عليكم بالأسود منه فإنه ألذ وأطيب. نعم. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من ثم سألوا الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل كنت ترعى الغنم؟ قال نعم. هل من نبي إلا رعى الغنم؟ رعاية الغنم علشان توطئة لرعاية بني آدم، لأن النبي عليهم الصلاة والسلام لما يرعى الغنم، الغنم رقيقة جدا، يعطف عليها ويرحمها، الذي يرعاها يسير حولها يعطف عليها ويرحمها، يصير قلبه رقيق بإذن الله. فهذا توطئة لرعاية بني آدم، النبي يرعى الغنم توطئة لرعاية بني آدم، سترسل لأوادم الإنسان فتصير مثل رعاية الغنم، ترق رقيق القلب، ما تصير غليظ القلب، رقيق القلب، رحيم ودود لأمتك إلى آخره. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام رحيما رقيقا رؤوفا بأمته عليه الصلاة والسلام. باب. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية. قال أبو العالية: العوان أن نصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذل له العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض، ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب لاشية، بياض صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمالات صف. فالداراتم اختلفتم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أو قال تعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا. وقال موسى لقومه، باب قول الله تعالى: وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فأخذوا يتعنتون البقرة، ما لونها؟ قال إنها صفراء وباقع لونها تسر الناظرين، ولا شية فيها. أول قال إنها بقرة لا شية فيها، قالوا أيضا اسأل لنا ربك عن لونها، قال لونها صفراء تسر الناظرين، قالوا برضه اسأل لنا ربك عن لأننا أجبنا، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الحرث، يعني ما تشق الأرض، ما هي بقرة تشق الأرض وتحرث الأرض، ولا تحرث الأرض، لا تشقها ولا تحرثها، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تجيب ماء تسقيبه الزرع الأرض المزروعة، لا هذا ولا هذا، لا شية فيها، لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. والسبب أن قتيلا قتل فيما بينهم، فلا يدرى من قتله، ما حد يدرى من قتله، وهو ولد قتل عمه أبو زوجته، ولد قتل عمه أبو زوجته، ثم ألقاه ولا يدرى من قتله، ما حد يدري، ألقاه على قبيلة غير قبيلته. الولد هذا له قصة طويلة ما أحتاج نجيبها. الشاهد أنه أن الله أمرهم بذبح بقرة على كان يحيى الذي قتلوه وينبئهم بمن قتله. فقالوا ما هي البقرة؟ لا شيء فيها، ما لونها؟ صفراء صفراء، يقيل إنها السود شديد السواد، وفي شديدة البياض الأصفر شديد البياض. قالوا لا شيء فيها، يعني لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لأنها تشق الأرض ولا أنها تسقي الزرع الأرض اللي مزروعة، لا تفعل هذا ولا هذا، مسلمة لا شيء فيها. ما وجدوها إلا عند طفل، لاحظ، عند طفل بار من ولد أبو 15 سنة بار بأمه، ما وجدوا هذه البقرة إلا عند هذا الرجل الذي بار بأمه، فشروها بملء جلدها ذهبا، شروها منه بملء جلدها ذهبا من الطفل الذي كان بارا بأمه، أخذوا البقرة ومالوا جلدها ذهبا للولد اللي كان بارا بأمه، أمه موجودة عنده وبار فيها، ما يفارقها الليل والنهار، كل حاجة فيها لها. فجازاه الله ببر أمه أن البقرة هذه تغنيه، يملأ جلدها من الذهب الأحمر إلى آخر الناس. فلما أخذوا البقرة أخذوا الضلع اللي أخبر الله فيه وضربوا الرجل، فقال من قتل؟ قال فلان ابن فلان، هذا اللي قتلنا، قتله يعني ولد أخوه، ولد أخوه اللي قتله وما كادوا يفعلون، أنهم ضربوا أخذوا العظم وما كادوا يفعلون، لأنهم ما كادوا، يعني ما أرادوا أن يفعلوا لولا أن موسى أجبرهم على هذا. نعم. باب وفاة موسى وذكره بعد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه ورجع إلى ربي فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور له بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال اي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لا رأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال أخبرنا معمر همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وفاة موسى وذكره، باب وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وذكر أخباره بعد ذلك. يقول حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أرسل ملك الموت إلى موسى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فصفحه خبطه مع وجهه، فرجع ملك الموت إلى الرسول إلى الله تعالى تقدس قال يا ربي أرسلت إلى رجل لا يريد الموت، فقال الله تعالى تقدس لموسى أوحى الله إلى موسى أن ضع يدك على ثور أبيض فما غطت يدك هذه ما غطت من الشعر لك أن تعيشه، الشعرات اللي تغطي يدك رايح تعيشها. قال ثم ماذا يا رب أعيشها هذه غطت يدي يعني يمكن مليون شعرة لكن ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذن الآن، فسأل ربه أن يدنيه من الكثيب الأحمر التي تقع عند غزة الآن، غزة من البلاد المقدسة، سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة، فمات هناك وزحف حتى وصل إلى قريب من غزة عند الكثيب الأحمر. خرجت من غزة تجد كثيب أحمر هناك، كثيب يعني الطعس أحمر، وقبر موسى هناك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر في ظهر غزة، خارج غزة في ظهرها من جهة مصر إلى آخر. قال رحمه الله دثنا باليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اصطفى رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم الذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي الذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى إن الناس يسعكون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حنيفة قال حدثنا الزهري قال أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن استبر رجل من المسلمين رجلا من الأنصار المسلمين ورجل من اليهود فساب الاثنين، فقام قال والله والذي اصطفى محمد على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فقال يده ثم لطمه على وجهه، فذهب اليهودي قال يا رسول الله أنا لي ذمة إذ هذا ضربني بيدي صفعني على وجهي، فقال لماذا يا؟ قال إنه يقول إنه أنا قلت الذي اصطفى محمد على العالمين، فقال الذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته أنت أفضل العالمين، فقال لا تفضلوني على موسى لأن الناس تصعق يوم القيامة ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فأول من يفيق من هذه الصعقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أول من يفيق أنا عليه الصلاة والسلام، فأجد موسى ماسكا بقائم من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي فأصير أفضل مني، لا تفضلوني عليه إن كان أفاق قبلي ومسك بقائمة العرش هو أفاق قبلي فهو أفضل مني، وإن كان جوزي بالصعقة اللي صعق لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني، فتجلى ربنا تعالى تقدس الجبل فصعق موسى، فأجوز بهذه الصعقة ولا صعق الصعقة الأخيرة اللي يقول نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أجوز يا موسى بصعقة الأولى ولا صعق، أم أنه صعق وأفاق قبلي، لا تفضلوني على أحد من الأنبياء. نعم. أو كان ممن استثنى الله. أو كان ممن استثنى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن موسى قال لآدم عليه السلام تلاقت أرواحهم في السماء فقال لآدم أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة يا آدم أبو أنت أبونا وادخلك الله الجنة ومع هذا تخرجنا من الجنة خرجت من الجنة لماذا؟ قال أنت أنت موسى كليم الله صفي الله وكليم الله ورسول الله ألم ترى أن الله تعالى كتب هذا علي قضاء وقدرا قبل أن أخلق قضاء وقدرا قبل أن أخلق فحج آدم وموسى لأنه قضى وقدر هذا شيء مقضي على آدم قبل أن يخلق وهو في التراب فحج آدم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى لأنه مقضي عليه قضاء وقدر قبل أن يخلق آدم عليه السلام الشيء هذا مكتوب في جبينه قبل أن يخلق فلماذا تحاج بشيء قضي عليه قبل أن يخلق فحج آدم وموسى. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الأمم رأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو العاد مسدد مسدد قال حدثنا حسين بن نمير حسين المعلم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا. يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت الرجل ومعه الراس الرجل ليس معه عرض علي سواد عظيم فقيل لي هذا موسى وقومه عن سد الأفق موسى خرج على الأفق ولكن انظر إلى الأفق الثاني فرأيت الأفق وإلى ناس يتدفقون تدفق قالوا هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه أمتك اللي تدفق تدفق تدفقون تدفق من كثرتهم هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا تمييز لأمة محمد وتفضيل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى أن قوله وكانت من القانتين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على الناس على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني قالت رب ابني لي بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آسيا بنت مزاحم اسمها آسيا بنت مزاحم. يقول البخاري ومريم قال حدثنا جعفر حدثنا جعفر قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن مرة الهمداني قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير يعني فيهم أنبياء قريب 24 نبي، لكن النساء ما كم ولا أحد إلا مريم بنت إلا آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، بنتين اللي كمل من النساء آسيا بنت مزاحم، وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران، البنتين هذولي هم الذين كملوا من النساء. وفضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز مع اللحم، خبز مع لحم، مرق اللحم تجيب مرق اللحم ثم تفك الخبز، الخبز البر الناشف، البر تفت باللحم، اللحم ومرقه يطلع من ألذ ألذ شيء سبحان الله، يطلع من ألذ حاجة. مرق اللحم إذا حطيت فيه خبز وكلته تجد لذة. نقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنو لتثقل قال ابن عباس للقوة لا يرفع العصبة من الرجال يقال الفرحين مرحين وإي كأن الله مثله ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. وقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله وسل القرية وسل العير يعني أهل القرية وأهل العير وراكم زهريا لم يلتفتوا إلي وقالوا إلا لم يقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلني زهريا. قال الزهري أن تأخذ معك دابة نوية أن تستظهر به مكانتهم ومكانهم واحد يغنوا يعيشوا ييأسوا يحزنوا آسى أحزنوا. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال مجاهد ليكة عليك يوم الظل إذلال الغمام على عذابهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. باب قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون من قوم موسى فضغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء يعني تعجز العصبة، عصبة كبيرة وهي من جلود، لاحظ المفاتيح من جلود لو من حديد ولا من خشب ما يشيلها أحد. يقول إن تنوء بالعصبة أولي القوة وهي جلود، المفاتيح بكثرة كان الكنوز ما جلود يحملها على بغلتين وثلاث وأربع مفاتيحه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تنوء يعني تعجز العصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا مثل يضربه الله للناس كافة لأمة محمد وللأمم كافة، أنك يا الإنسان لا تفرح بما آتك الله من المال ولا تأسى على ما فاتك الإنسان. ما آتاك الله من المال إن كان حلال فنعم الحلال ونعم الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم. فالمال الحلال نعم الرجل حتى لو كثر، حتى لو كثر عندك، لكن لو افتقرت يا الإنسان لا تحزن، لا تحزن ولا تيأس، لأن ربك موجود تعالى وتقدس. ادعوه أن يفرج عنك فيفرج عنك، ادعو ربك ادعوني أستجب لكم، فإذا دعوت ربك استجاب لك وفرج عنك همك وقضى دينك وفعل بك ما تريد الإنسان، لأنه حنون عطوف تعالى وتقدس، عطوف كريم منان على عباده. الشاهد أن قارون كان يطلع على الناس بدينته فيقول الناس الفقراء والمساكين ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأن الله نعم مثله ألم ترى أن الله يبسط الرزق مثله ويكأن مثل لم ترى أن الله ويكأن الله يبسط الرزق يعني مثل أن ترى الله أن ترى أن الله يبسط الرزق مثلها نعم. يوسع يضيق يوسع على من يشاء يضيق نعم. وقوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل ومن دخل إلى شعيب عليه الصلاة والسلام وقال وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب. شعيب بعث إلى مدين، بعث إلى مدين المدائن الكبرى، وقال وإلى شعيب أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيب. قال ينقصون المكيال والميزان، أوفوا المكيال ولا تبخسوا الكيل والميزان وكونوا من الصادقين. قال واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية وأهل العير. شعيب كانوا يستهزئون به لما كانوا النكل أنت الحليم كما كما قال الحسن رضي الله عنه، يعني يقولون تأمرنا أنك أن لا نتبع آباءنا ولا نفعل بأموالنا ما نشاء، ما نفعل بأموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني يستهزئون به أنت الحليم الرشيد لأنك تأمرنا أن نفعل ما نشاء بأموال إلى آخره. الشاهد شعيب نهاهم عن التأثير ولكنهم أخذوا بالصعيق الأحضر. نعم. واسأل القرية واسأل العير، واسأل القرية واسأل العير اللي كنا فيه، هذا معناه اسأل أهل القرية، معناه محذوف من شيء، وهو اسأل القرية التي كنا فيها واسأل العير التي أقبلنا فيها، يعني اسأل أهل القرية واسأل أهل العير أن يوسف أن بنيامين سرق وأنه أخذه الملك لأنه سرق إلى آخره. وراءكم زهرية لم يلتفتوا إليه، وراءكم زهرية يعني تركتم هذا القرآن وراءكم زهرية لم تلتفتوا إليه ولم تعملوا به. يقال إذا لم يقضي حاجته ظهرت حاجتي، إذا لم يقضي الإنسان حاجته قال ظهرت حاجتي، يعني تركتها وراء ظهري، إذا ما استطاع أن يعمل آسى ولم آسى عليكم، يعني يقول ما آسى عليكم نصحتكم ولكنكم ابتلاكم الله وأهلككم فلا آسى عليكم ما أحزن عليكم. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به، لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به. نعم. وقال مجاهد ليكة الأيكة، وقال مجاهد الأيكة ليكة الأيكة ليكة الأيكة كل واحد يعني بالياء وبالألف كل واحد. نعم. يوم الظلة إذلال الغمام العذاب، يوم الظلة يعني نزلت عليهم الظلة، قوم شعيب نزلت عليهم الظلة من السماء، الشاهد إلى أنهم أهلكوا بالظلة. نعم. ترقوا منا. نعم. ومن قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليم فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم كذيم وهو مغموم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم مني خير من يونس. زاد مسدد يونس بن متى. يقول البخاري رحمه الله. نعم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون وساهم فكان من المدحضين. أصل يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه ثم إن الله تعالى تقدس قال له إن لم يستجيبوا لك فسأعذبهم، فمر الوقت اللي أخبر الله به أنه سيأتيهم العذاب مر، فغضب يونس عليه الصلاة والسلام وهرب وركب في سفينة. السفينة هذه عادة الناس أنها إذا توسطت لجة البحر تقف، إذا كان فيها عبد آبق من سيده تقف السفينة، فوقفت السفينة، السفينة هذه لما ركبها يونس وقفت في لجة البحر، فقالوا يا جماعة فيكم عبد آبق من سيده فمن هو؟ ما كانوا يظنون أن يونس بن متى هو اللي آبق من سيده، فصاروا يسقمون يلقون السهام السهام السهام السهام، العبد كتبوا على الورقة العبد الآبق من سيده والباقي من الورق بيض، فصاروا يضربون الورق ووقعت الآبق من السيدة على يونس، قالوا ما يمكن هذا نبي الله، اطلعوها مرة ثانية، فقروا يكون فساهم فكان من المدحضين، يعني صارت السهام الإشارات فقرعوا مرة ثانية ووقعت على يونس، مرة ثالثة وقع فعلم أنه هو المطلوب فألقى نفسه في البحر والتقمه حوت من آخر بحار الدنيا التقمه، وأوحى الله إلى الحوت أنه ليس من رزقك ولكنه سجن، بطنك سجن ليونس، أما الرزق ما هو رزقك، يعني لا تعد له شيء، فجلس في بطن الحوت ثلاثة أيام، يعني الحوت يروح في البحار حتى أن ملائكة البحار قالوا يا ربنا نسمع صوتا يسبح في البحار فمن هو؟ قالوا هذا يونس بن متى، فشفعوا له ملائكة البحار شفعوا له فألقاه الله وهو مليم مثل الفرخ أقل حاجة يعني، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وأرسل غزال ترضعه. الغزال يقال لها موجودة إلى الآن، رونها من الذهب، يقال إنها في آخر إفريقيا موجودة رونها من الذهب، وهي التي إذا أجريتها ومسكتها بعد الجري ثم مسكت رمانة كبرى الرمانة تنتفخ وقطعتها، هي المسك بإذن الله، هي الطيب الذي ما يوجد مثله في الأرض. هذه الغزالة إذا وجدتها الإنسان أول نقرونها ذهب باين عليها ذهب أربعة يونس عليه الصلاة والسلام، والثاني لأجريتها ولحقتها يا الإنسان ثم ذبحتها ساعة مدن وقطعت الصرة اللي في بطنها صارت مسك من أحسن ما يكون أصحان الطيب. الشاهد أن الله أرسل الغزال ترضعه وأنبت عليه شجرة اليقطين القرع، هذه شجرة حتأمل حتى نبت وسل، ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون معه. لماذا نجا؟ قوم يونس نجوا ليش؟ لأنهم لما خرب لما راح يونس وفقدوه فقدوا نبيهم خرجوا إلى الصحراء، الله تعالى تقدس توعدهم بإحراقهم بالظلة، لكن لما علموا لما ذهب نبيهم وبقوا وحدهم خرجوا إلى الصحراء، ففرقوا بين الأم وولدها والبقرة وولدها والناقة وولدها والطيور وأولادهم، فرقوا وصارت صيحة واحدة، صار الجو كله يصيح صيحة واحدة، رحمه الله تعالى تقدس وكشف عنه، ما فيه أحد كشف الله عنهم حين ينزل العذاب إلا قوم يونس. فلولا كان قرية نفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم إلى حين، لأنهم خرجوا في صحراء واحدة وفرقوا بين الأمهات وأولادها وبين الفصائل وأمهاتها إلى آخره، فصاروا يصيحون صيحة واحدة لرب العالمين، فرحمهم تعالى وتقدس وكشف عنهم العذاب ورجعوا إلى قريتهم، ورجع لهم يونس أيضا وصار يسوءهم سوء الأنبياء. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى. يحيى. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال. قال حدثنا الأعمش. قال. حدثنا الأعمش. قال. ثم حول السند. حول السند فقال. حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال. قال حدثنا الأعمش. الأعمش. قال. عن أبي وائل عن عبد الله. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال. لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال. لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متى. لأنه نبي من الأنبياء ورسول من الرسل. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبا قتادة عن أبي الأليان بن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أبو العالية أبو العالية قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أن أحدكم إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. متى أبوه. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته اوتي بها شيئا كرهه فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الانصار فقام فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا. فذهب اليه فقال يا ابا القاسم إن لي ذمة وعدا فما باله فلان لطم وجهي. فقال لما لطمت وجهه فذكره فقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهي ثم قال لا تفضلوني بين أنبياء الله فإنه ينفق في الصور فيسعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفق في أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أحوسي وبسعكتي يوم الطور أم بعث قبلي ولا يقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الفضل عبد الله بن الفضل قال عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال بينما أبو هريرة يقول بينما يهودي يعرض سلعته وأتي بها بينما رجل يهودي يعرض سلعته على الناس حلف قال والذي اصطفى موسى يعني ما فيها شيء قالوا فيها خرابة وفيها فساد قال والذي اصطفى موسى على البشر إن على العالمين إن ما فيها فساد ولا فيها خراب. قال لا قام أحد المسلمين من الأنصار فلطمه على وجهه فضل موسى على محمد وهو بين أظهرنا المصطفى. فذهب اليهودي وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا القاسم، أنا لي ذمة وعهد عندكم هنا، وعد هنا بذمة وعهد، فلطمني فلان بن فلان. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضب من شديد: لما لطمته؟ قال: إن فضل موسى عليك. قال: فغضب ثانية وقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الله تعالى وتقدس يقول: ونفخ في الصور وصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ناظرون. أول من يفيق أنا، فأجد موسى ماسكا بقائمة من قوام العرش، ما أدري يرجى بصعقته لما دك ربنا الجبل أم أنه أفاق قبلي. لا تفضلون على الأنبياء ولا تفضلوا أحدا على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: دثنا أبو الوليد ولا دثنا شعبان سعد بن إبراهيم ولا سمعت حميد بن عبد الرحمن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يقول الرسول عليه، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ليش أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر يونس بن متى؟ أكثر من ذكره كثير مرة واحدة. لحد يقول هو أفضل من يونس بن متى، يونس بن متى كذا وكذا، يونس كذا وكذا، أكثر من ذكره. لماذا؟ لأن يونس عليه الصلاة والسلام رؤية في عين الأنبياء أنه عصى ربه فهرب وسجنه الله في ذنبه، فهذا هو الذي يجعل بعض الناس المفردين للأنبياء والكارهين للأنبياء يسبون يونس لأنه عصى ربه وهرب وساهم والتقم وجهه الآخرين. هذا ما هو عيب، هذا قضى وقدر من الله تعالى وتقدر، ربنا الذي قدر عليه وقضاه. فلا يمكن أن نقول يونس في كذا وفي كذا. يونس متى نبي ورسول، نبي من أنبياء الله ورسول من رسل رب العالمين، فلا يمكن لأحد أن يسب يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول الله تعالى: وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا شوارع إلى قوله يكونوا قردة خاسين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. الحوت ألهمها الله تعالى وتقدس أن اليهود ما يتعرضونكم السبت، أن السبت خلاص حدنة، وأن اليهود ما يتعرضون شيء ولا يمسكون شيء، فألهم الله الحوت أنها تبني من سواحل البحر، تبني لأن اليهود ما يتعرضون لها يوم السبت، فصارت تجي يوم السبت في السواحل وتطوف في السواحل وتلعب في السواحل وتأمن في سواحل البحر. إيش اللي حصل؟ حصلنا اليهود احتالوا، نعوذ بالله، احتالوا فوضعوا الشبابيك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد. يوم الجمعة وضعوا الشبابيك، جاءت الحيتان ومسكت الشبابيك اللي وضعت يوم الجمعة، مسكت الحوت يوم السبت لأنها جت يوم السبت على العادة، فمسكت الشبابيك وأخذوها يوم الأحد. ما الذي حصل؟ طلبهم الله تعالى وتقدس، مسخهم قردة وخنازير، نعوذ بالله. ثلاثة أيام يجي أبو الشخص هذا يعرف أنه فلان ابن فلان قرد، يجيبوا هذا ينزير، نعوذ بالله، في ثلاثة أيام ثم تلفت خلاص. المسخ ما يمكن يبقى أكثر من ثلاثة أيام، الممسوخ ما يمكن يبقى أكثر من ثلاثة أيام. الشاهد أن الله تعالى وتقدس في حيلتهم هذه مسخهم قردة وخنازير. ما من قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. الزبر الكتب واحدها زبور، زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه. قال مجاهد: سبهي معه والطير، ولنا له الحديد أن اعمل سابقات الدروع، وقدر بالسبط المسامير والحلق، ولا يضنق المسمار فيتسلسل، ولا يعظم فيفصم، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن أما نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبان صفوان نطع بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: فباب قول الله تعالى وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا، الزبور الكتب المزبورة، زبور الكتب المزبورة، وآتينا داود زبورا يعني كتاب أنزل مثل التوراة والإنجيل، الزبور مثل التوراة والإنجيل، أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، وكان يسبح والطير تجاوبه والجبال والحجر والدواب وكلهم صوته حلو مرة حلو، فإذا سبح بصوته تبعته الجبال والطيور والهواء والحصى كل يسبح معه عليه الصلاة والسلام لأن صوته حلو. نعم. وألنا له الحديد يعني وألنا له الحديد يعني أن الله تعالى تقدس ألان لداود الحديد فصار ينسج الدروع، الدرع اللي يجعله مثل الثوب، دروع ينسجه الأول من نسجها، نسج داود في الهيجة سرابيله، ينسج الدروع ينظم بعضها على بعض ويسقي بعضها بعض ويمسك بعضها بعض، درع تلبسه الإنسان كأنه ثوب يقيك من الرمح، إذا ضرب الرمح على الدرع امتنع أن ينفذ الدرع، وإذا ضرب بالسكين أو بسيف امتنع أن يخرج الدرع. فالشاهد أن أول من صنع الدروع ألان الله له الحديد داود عليه الصلاة والسلام، وأول من سبحت معه الطيور والجبال والهواء والدواب وغيرها داود عليه الصلاة والسلام بحكم سيفه، وكان تسرج له الجن ويتلو قرآنه قبل أن تسرج منه، لأن الله ألان عليه القرآن الذي يعطيها الله اللين في القرآن ويقرأ. عثمان رضي الله عنه ختم القرآن بليلة لأن الله ألان له القرآن، ختم القرآن ابتدى به بعد صلاة العشاء وختمه مع صلاة الفجر لأن الله ألان له القرآن تعالى وتقدس. نعم. وقدر في السرد المسامير، وقدر في السرد المسامير يعني الدروع اللي تخيطها وتنسجها، قدر ضيق ضيق الحلق، الحلق خلق ضيقة علشان ما ينفذ السكين ما تنفذ والرمح ما ينفذ. نعم. ولا تنقى المسمار فيتسلسل، ولا تدق المسمار فيتفتت إلى آخره. قال حدثنا عبد الله بن محمد. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن كما كان يقول. النبي يقول أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خفف على داود القرآن حتى إنه لا يسرج دوابه وهو يقرأ فيختم ما قرأ الزبور، يختمه قبل أن تسرج دوابه، الشاهد خفف يعني أولين له يتلوه يتلوه يتلوه يتلوه ولا يتعب، هذا من الله تعالى، منه من الله كون الإنسان يتلو القرآن بلين ولد ولا يتلعثم فيه ولا يغلط، ومع هذا ما يتعب، ما بعض الناس إذا قرأ القرآن يتعب، لكن بعض الناس ألان له القرآن فيقرأ يقرأ يقرأ ولا يتعب ومع هذا ما يغلط. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن قيلان بن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره وابا سلمه بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقوم والله لاصومن النهار ولولا اقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت. قلت قد قلت. قال إنك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام إن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال صم يوم وافطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوم وافطر يوما وذلك صيام داود وهو عدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا عقيل، عقيل عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وابي سلمة، وابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر اني اصوم الليل واقوم النهار، اني اصوم الليل واقوم النهار دائما يعني فالحقه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألم أخبر أنك تصوم الليلة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل ذلك، لا تفعل، فإنك لا تطيق ذلك، صم كذا وصم كذا. قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال صم كذا وكذا. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم كذا وأفطر كذا. قال لم أطيقه حتى وصل إلى أن صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل. قال لا أفضل من هذا، هذا صوم داود، هذا الشاهد بذكر داود عليه السلام لأن في قصة داود. قال لا أفضل من هذا، فإن هذا صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم ويقوم ليلة ويترك ليلة إلى آخره، هذا أفضل الصيام وأفضل القيام. عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه لما كبر قال يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. معلوم الإنسان اللي يطيق يعمل شيء ما يشوفه شباب ويبي يعمل عبادات ويركض وتعال، لكن إذا كبر حاسب نفسك الإنسان. الشيء الذي إذا كبرت تستطيع تفعله، أما إذا كبرت ما تفعله هذا عيب وخزي وكبيرة من كبائر الذنوب. انظر الشيء اللي تستطيع تفعله إذا كبرت بشخص الإنسان افعله. قرر نفسك على صلوات، قرر نفسك على تلاوة، قرر نفسك على صوم، قرر نفسك على حاجة من الله، على حاجة من الحاجات التي يعينك الله عليها، قال هذا تمشي عليه، فإن أحب الأعمال عند الله أدومه، أحب العمل عند الله أدومه، يعني من الآن حتى تموت وأن تفعله يا الإنسان. فصم مثلا 3 أيام من كل شهر، ثم تقوم مثلا الليلة أو نص ليلة إلى آخره، افعل شيء تقدر عليه الإنسان الآن وتقدر عليه حينما تشيط وتتعب ولا تقدر حتى تقوم على رجلك، يمكن رجليك ما تقدر تقوم عليهم، افعل هذا الشيء وداوم عليه، فأحب العمل الصالح إلى الله أدومه حينما تداوم عليه الإنسان. أما أن تتلف نفسك فهذا عبد الله بن عمر تأسف، يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما قدر أفعل شيء، ما استطاع أفعل شيء إطلاقا، لا مير يصوم يوم ولا يفطر يوم، ما قدر لا كذا ولا كذا. هكذا الإنسان إذا أتعب نفسه بعبادات ثم ترك خزي، نعوذ بالله، خزي وكبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى قال دثنا مصر قال دثنا عبيون أبي ثابت عن أبي العباس عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه من قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبه أنك تقوم الليل تصوم؟ فقلت نعم. فقال فإنك إذا فعلت ذلك أجمت العين ونفات النفس، ثم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد به. قال مصر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام، وكان يصوم يوم ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يقول البخاري رحمه الله في قصة عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي قال ألم أخبر؟ قال بلى. قال لا تفعل هذا، صم شيئا تطوقه، صم 3 أيام من كل شهر، وقم ليلة وليلتين كذلك، وافعل كذا. كل هذا قال له أطيق يا رسول أكثر أكثر أكثر، حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صيام يوم وفطر يوم، وقال هذا صيام داود وهو الشاهد، الشاهد ذكر داود، هذا صيام داود ولا أفضل منه، صم يوم وأفطر يوم، هذا صيام داود ولا أفضل منه. ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر داود عليه الصلاة والسلام إذا لاقى، والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحسنى بالصالحين.